لأنها واجبة، ثم نفقه في وجوه البر بعد ذلك والإحسان. الأفضل فالأفضل، فالعتق له شأن، والنفقة في سبيل الله أفضل النفقات، وصلة الرحم مقدمة على العتق. في حديث ميمونة قالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت فلانة جارية لها؟ قال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. كان إخوالها محتاجين لها، وفق الله الجميع. أحد الرجال يأتي بضروريات لزوجته، ولكن غير الضروريات لا يأتي بها لأجل التجميع، لأجل يريد الزواج بأخرى، فأنه ذلك إذا صالح أو إذا سمح زوجته، والواجب يعطيها نفقة بالمعروف متعارف بين أهل بلده. مثال ذلك حفظك الله أنها عندها ملابس، ولكن تطالب بأن يأتي لها كل سنة بملبس مو بلسهم. إذا كان عندها ما يكفي مو بلسهم، إذا كان عندها ما يكفي مو بلسهم. أحسن الله إليك. المقصود ودينار ينفق على أصحابه في سبيل الله، المقصود هنا اللي معه في سبيل الله المجاهدين، يعني محتاجين يعطيهم، هذا له فضل عظيم، لكن بعد أهله، أهله مقدمون. أحسن الله إليك. أن عليه كسوة بالمعروف، حسب المعروف، مثل ما قال كل سنة واحدة كلها بالمعروف، لا حسب المعروف، حسب بلاده وعرف بلاده وعرف جماعته، لأن الله الرسول ما قدرها، والله ما قدرها. قال الله جل وعلا وعلى مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المعروف يعني متعارف بين جماعته وأهل بلده. أهل الرياض مثلا لهم حال، أهل المدينة لهم حال، أهل أبها لهم حال، أهل الأحساء لهم حال، لهم أعراف بينهم. ما يعتبر ضابط أطعمها إذا طعمت وأكسها إذا هذا من جهة القدرة، يعني من جهة القدرة. الحديث الوارد في سنة النسائي أن أحسن ما غيرتم فيه شيء الحنة والكتب، درجة الحديث صلى الله عليه وسلم. لا بأس، أفضل التغيير الشيء بالحنة والكتب، الحنة أحمر والكتب سواد، إذا اختلط صار بين السواد والحمرة. يعني هو أفضل من الحنة حسب. أفضل من الحنة مجرد. هل يشرع تقبيل الحجر الأسود بغير الطواف؟ إذا طاف يمره عند قبائل جلسة خاصة يستلمه فقط. النبي لما طاف طواف القدوم مر عليه بعد صلاة الركعتين فسلمه بيده ثم مضى للسعي، بس فقط، غير هذا ما يستحب. مسألته في غير الطواف؟ لا، ما بس فقط هالمرة بعد طواف القدوم يمره يستلمه ويروح للسعي إذا تيسر، إذا تيسر. غير هذا ما يمره، ما يتعبد باستلامة من دون طواف، ما يتعبد إلا في هذه الحالة. أحسن الله إليك. إذا كان شخص من أهل الرياض وذهب إلى المدينة زيارة، من أين يحرم إذا أراد العمرة؟ من ميقات المدينة. إذا أراد العمرة في المدينة يحرم من ميقات المدينة، وإذا أراد العمرة في الطائف من ميقات الطائف، وإذا أراد العمرة وهو في اليمن يحرم من ميقات اليمن. ونواها وهو في الرياض. أحسن الله إليك. أي ولو راهما توجه المدينة يحرم من ميقات المدينة. أحسن الله إليك. إذا خانعت زوجها عدتها كيف؟ وضع الحمل، عدتها وضع الحمل، جميع المطلقات وجميع المتوفى عنهم والمخلوعات كلها إذا كنا حمل وضع الحمل. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الطلاق والخلع والموت جميع. مدة النفاس ما تدخل في العدة؟ لا، ما تدخل في العدة. إذا وضعت حملها اليوم حلت للزوج الجديد، حلت للزوج الجديد ولو هو في النفاس. وإذا كان الحمل أبعد العجلين؟ ولو أبعد العجلين عدتها وضع الحمل مطلقة. ما روي من تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه؟ ورد في حديث ابن عباس السجود عليه، يعني وضع جبهته عليه لا بأس، المحفوظ عن النبي أنه قبله واستلمه، لكن ابن عباس ذكر أنه أيضا سجد عليه في رواية اختلاف، جاء موقوفا ومرفوعا، والأمر واسع، المحفوظ الاستلام فقط والتقبيل، بس السجود محل نظر محل الاختلاف. يمين الله في الأرض الحديث، لا هذا مرفوع عن أثر عن ابن عباس، أثر وهو مرفوع موقوف، يحمل على أي شيء الله ياسين، معناه يعني أن السلامة قربة إلى الله، كان السافح الله، كان السلامة كأنه صافح ربه، حثنا على الاستلام، يعني حثنا على الاستلام، ترغب بالاستلام، لكن بعيد عن التشبيه، ما في تشبيه، لا. الحمد لله، غفر الله لك. ولهذا قال فكأنما، اللهم صل على محمد، كأنما دل على التشبيه. أن صار الإمام عامدا تصح الصلاة، لكن لا يجوز، الواجب متعد مثل ما أمر النبي ابن عباس وعذاره، لكن صلاة صحيح مع الإثم، لكن ما ينبغي.